أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وقوله تعالى: وإن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، وقوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. هذه النصوص في إثبات اسم الله العفو والغفور والقدير، في إثبات العزة لله وأن صفته من صفاته. نعم، أحسن الله إليك. نقرأ الشرح. نعم، شرحها انتهى آيات العفو. نعم، الشرح. نعم. قال: عفى الله عنك. قوله: إن تبدوا خيرا أي تظهروه. قوله: أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. قوله: أو تعفوا عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك. فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعاني: الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه وعفى أسقط حقه، كما قال تعالى: إلا أن يعفون أي يسقطوا حقوقهم. وعفى القوم أي كثروا، ومنه حتى عفوا أي كثروا. وعفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان: عفت ذات الأصابع فالجواء أي زالت وزال أهلها وانطمست. قوله عفواً. نعم أحسن. قوله عفواً معناه ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشتقة من الغفر وهو الستر. والعفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. وهو العفو. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. قوله قديرا أي قادرا على كل شيء. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى: فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. انتهى. القدرية المتوسطون يقولون إن أفعال العباد خارجة عن قدرة الله ومشيئته. العباد هم الذين خلقوا أفعالهم وأرادوها استقلالا، قالوا إن الله لا يقدر على خلقها ولا أفعالها للشبهة التي حصلت لهم. ولو قلنا إن الله خلق أفعال العباد وعذبهم صار ظالما، ففروا من شيء ووقعوا في شر ما فروا منه، وقعوا في القول بأنه وقع في ملك الله ما لا يريد، وأن إرادة العبد تغلب إرادة الله، صلى الله العافية. هذا الحق يقول المؤلف رحمه الله، قال إن هناك شيء يخرج عن قدرة الله فقد ألحد في آيات الله. نعم، أحسن الله عليك. قوله: وليعفوا وليصفحوا. العفو الستر والتجاوز. الستر. نعم. الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن الصفح لا لوم فيه ولا تثريب. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، وكان مسكينا بدريا مهاجرا. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أبي بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. وكان ابن خالته مصطح ابن أثاثة، كان ابن خالة أبي بكر، كان فقير، وكان ممن شهد بدرا، لكنه وقع في زلة فخاض في مسألة الإفك في عائشة، وهو حسان بن ثابت، فجلدهم النبي صلى الله عليه وسلم الحد، فصار الحد طهارة. فحلف أبو بكر رضي الله عنه، وكان أبو بكر ينفق عليه على مصطح لفقره وقرابته، فقير وقريب من أهل بدر. فلما خاض في أمر الإفك وتكلم، حلف أبو بكر أن لا ينفق عليه وأن يقطع النفقة، فأنزل الله هذه الآية الكريمة: ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، يأتي لا يحلف، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة، هو أبو بكر، ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. لا يحلف أن يقطع النفقة عن الفقير والمسكين والقريب، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ فلما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم قال بلى والله أحب أن يغفر الله لي، فرجع النفقة إلى مصطح. نعم، أحسن الله إليك. وقوله والله غفور رحيم أي غفور، أي غفور أي كثير المغفرة. وقد تقدم الكلام على ذلك، وفي هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. نعم، في هذه الآيات إثبات العفو والغفور وأنه من أسماء الله، إثبات صفة العفو صفة القدرة، وفي أيضا الآيات الحث على الصفح والعفو والمغفرة، وفيها أن هذه الصفات من أسباب المغفرة، من اتصف بالعفو والصفح فإن هذا من أسباب المغفرة، وفيها أن من عفى عفى الله عنه ومن صفح صفح الله عنه، الجزاء من جنس العمل، فالجزاء من جنس العمل. نعم، أحسن الله إليك. وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز ولو كان الأمر كما يزعمون. هذا باطل، من أبطل الباطل الجبرية الذي يقول أن العبد لا فعل له، الأفعال هي أفعال الله ولكنها تمر عليه مرورا، فهو لأنه وعاء، ولا والله هو المصلي وهو الصائم، تعالى الله عما يقولون، والعبد مجبور على أفعاله. هذا الآية فيها رد عليه، قال يعفو ليصح وأضاف الأفعال إليه، دل على أنهم فاعلون حقيقة. نعم، عفى الله عنك. ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر. نعم، من العفو والصف، لو كان سامع الأفعال كيف يؤمر بالعفو والصف وما لا فعل له؟ نعم، ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء، ولم يعاقب على سوء. يعني لو كان الإنسان ما له فعل ما نسب إليه الفعل ولا يعاقب على شيء ليس فعل له، هذا باطل، قول الجبرية من أبطل الباطل. نعم، أحسن. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة بل الفطرة والعقل، وطرده يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. نعم، طرده لو قيل هذا في كل الأمور معناها اختل النظام، ولا يستطيعون أن يطردوا هذا، لأن الواحد من الجبرية لو اعتدي عليه ما سكت، لو جاء إنسان ضربه وأخذ ماله هل يسكت أو يطالب بحقه؟ لأن الذي يضربه ويأخذه يقول أنا مجبور ما لي فعل، هذا فعل الله كيف تطالب لي، وما يرضى بهذا. فلماذا في إذا أمر بأداء الواجب وترك المحرمات قال أنه مجبور، وفي أموره الخاصة وما يتعلق به لا يطرد هذا بل يطالب بحقه ويقتص ممن اعتدى عليه ويطالب بحقه ويأخذ المال ممن أخذ منه المال ولا يسكت؟ نعم، أحسن الله إليك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته فقال والله غفور رحيم، ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه. أسماء الرب مشتقة من أوصاف، فالعفو اسم العفو فيه صفة العفو، اسم الغفور صفة المغفرة، مجتمع على صفة المغفرة، القدير مجتمع على صفة القدرة. نعم، قال ابن القيم، عفى الله عنك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته فقال والله غفور رحيم، ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه، وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها. انتهى. قوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله، فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقالة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فإذا فاته فله من العزة فإذا فاته. قال تعالى ولله العزة ولرسوله فإذا فاته إيش؟ فإذا فاته حظه من العلو والمعزة، نعم، ففيما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فبما فاته، يعني بقدر ما فاته، ما فاته من العزة والعلو بقدر ما فاته، نعم. فبما فاته لعلها أقرب. عندك هكذا النسخة؟ ايش عندك؟ ها؟ ففيما لعله فبما، نعم، عفوا عنك. فبما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا، يعني بسبب ما فاته، هذا الأقرب، تكون بها سببية. يعني إذا فات الإنسان شيء من العلو والعزة سببه ما فاته من حقائق الإيمان، يكون ضيع حقائق الإيمان فضعف عليه العزة، ضعف إيمانه فضعف عليه العزة والعلو، نعم، عفو الله عنك. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من أقطارها إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته، فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد. هذا يؤيد، نعم نعم، بحسب ما نقص من إيمانه. انتهى من كلام شيخ الإسلام بتصرف. وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى وهو العزيز الحكيم، والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر، إذا غلب وقهر. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معاني: الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله وما ذلك على الله بعزيز. الثاني بمعنى القوة كقولهم من عزيز. الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره، ومنه وعزني بالخطاب أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز، كما قال وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. قال ابن القيم في النونية وهو العزيز فلن يرام جنابه، أنى يرام جناب ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره. طويل كلام ابن القيم هنا؟ لا قصير عليك. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه المدارج فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشركة تنقص كمال العزة. انتهى. وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، وقوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد، وقوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، هذه الآية فيها الآيتان الأولى في إثبات العزة لله وصفة من صفاته. قوله هل تعلم له سميا، أي ليس له مسامي ولا مماثل، هذا فينا في النقائص على الله. لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فلا تضربوا لله الأمثال ليس كمثله شيء، كل هذا في تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مماثلة المخلوقات. نعم حسنا، اقرأ شرحها. نعم. قال عفى الله عنك على قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين، فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. فيه دليل، عفى الله عنك، فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من الصفات. من هذا قول الله تعالى عن إبليس قال فبعزتك لغيرهم، قسم أقسم. جاء في الحديث في آخر أهل النار خروجا وآخر أهل الجنة دخولا أنه قال لا وعزتك لا أسألك غيرها، لما أخذ الله عليه المواثيق ألا يسأل، قال لا وعزتك لا أسألك غيرها. هذا حلف بالعزة. نعم، الحلف بصفة المصفات لا بأس بالله، كلام الله بعلم الله قدرته. نعم، أحسن الله إليك. فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير صفاتي على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم، وهم المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات. قل عليم بلا علم، عزيز بلا عزة، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وهذا تنقص للرب. صفات معنى صفات جامدة، الأسماء جامدة، الأسماء جامدة، الأسماء مشتقة. العليم مشتمل على صفة العلم، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، الله مشتمل على صفة الألوهية، قدير صفة القدرة. أما هؤلاء المعتزلة فإنهم نفوا الصفات، أثبتوا لها أسماء جامدة ليس لها معاني، صلى الله عليه وسلم. هذا من أبطل الباطل. نعم، أحسن الله إليك. مذهب المعتزلة من أبطل الباطل. نعم، فالله عنك. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين، والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. نعم، عزة مخلوقة والتي يخلق الله لعبده فيكون عزيزا، والثاني عزة صفة من صفات الله تضاف إلى الله فقول لله العزة. كذلك الرحمة، الرحمة رحمتان، رحمة مخلوقة كما جاء في الحديث إن الله خلق 100 رحمة وأنزل الرحمة، ورحمة صفة من صفات الله كقول الرحمن الرحيم. نعم، أحسن الله إليك. وقوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة أن نعم، البركة تبارك خاص بالله، ما يقال في جنب منه تبارك، ويغلط بعض العامة إذا زاره إنسان قال تباركت علينا، هذا غلط، ما يقال، لكن يقال تحصل البركة مجيئك إذا كان مبارك، أما يقول تباركت علينا لا ما يصلح، هذا من خاص بالله لا يقال في جنب الرب، صفة لله تبارك الذي بيده ملك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا. نعم، عفى الله عنك. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. إيش هو النوع الأول؟ بركة هي فعله. قال عفوا عنك البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك فكان مباركا بجعله سبحانه. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه وتعالى تبارك فمختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه. انتهى ملخصا من البدائع. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب،

فيكون شريكا لله سبحانه وتعالى وندا. وفيه الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله صفات الله فرارا من التشبيه فشبهوه بالمعدومات والناقصات. وفيها دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري، فطر الله عليه العباد كما في الحديث: ما من مولود إلا ويولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى: أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ أيشك في الله حتى يطلب دليل، نعم أفلانك. أيشك في الله حتى يطلب إقامة دليل على وجوده؟ وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام رحمه الله يقول: كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت: وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. وقد تكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك، وبيّن أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة. وهذه أقوال لأهل الكلام المعتزلة والأشاعرة، يقول أول شيء، أول ما يجب على الإنسان الشك، تشك فيما حولك ثم تنتقل من الشك إلى اليقين. بعضهم يقول أول شيء النظر، أول واجب النظر، تنظر ثم تنتقل من النظر إلى اليقين. وبعضهم يقول القصد إلى النظر، هذا يقول باطلة. أول واجب على المسلم توحيد الله. الرسل ما قالوا قلنا شكوا، كل رسول بعثه الله يقول لهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. لما بعث معاذ إلى اليمن عليه الصلاة والسلام قال: فليكن أول ما تنظر إليه شهادة أن لا إله إلا الله. ولم يقل ادعهم أول واجب أن يشكوا أو ينظروا، أول واجب التوحيد. نعم. ما ينبغي نسبة الشيء إلى السبب، مثل لولا أن السفينة مثلا لولا الريح كانت طيبة والملاح حاذقا، كما ذكر شيخ الإسلام نسب ذلك إلى الريح، لولا كان الريح كانت طيبة لغرقت السفينة أو الملاح حاذقا، لولا قائد السيارة جيد لما كذا وكذا، لما سلمنا من الخطأ. كل هذا غلط بالنسبة إلى السبب، لا ينسب إلى السبب ويترك المسبب وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. هذا كان أولا، ويحتمل أنه رواه بالمعنى. نعم أحسن الله عليك. وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث إيش وبين إيش ما بين وبين أن شيخ الإسلام الكلام من الشيخ نعم نعم وبين إيش وبين أنها كلها غلط مخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف والأئمة، نعم، وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفي رواية: إلى أن يوحد الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. كل واحد يقول لهم اعبدوا الله ما لكم إله غيره، كل رسول، نوح وهود وصالح وشعيب وغيرهم. نعم أحسن الله عليك. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق السلف على ذمه من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم، انتهى. وفيها الرد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله: إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويزعم أن جعل بمعنى خلق. فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فليست جعل بمعنى خلق هنا. وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرارهم بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية،